الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سحر الخرقة أو سحر الربط عن المعاشرة والطرق الخاطئة لفك الربط عن الزواج. بداية، لقد انتشر السحر في بلاد المسلمين كانتشار النار في الهشيم، وهذا يتم في غياب الأحكام الشرعية، مما أفرز شرائح كثيرة من الناس تلجأ إلى المشعوذين والسحرة، منهم المتعلم ومنهم الجاهل ومنهم النساء ومنهم الرجال بدافع الانتقام والغيرة والحسد، ومنهن النساء الجاهلات والحاسدات لأنعم الله، وخاصة إذا فكر زوجها بزوجة ثانية، تبيع الغالي والنفيس من أجل هدف رخيص وكفر جلي بشرع الله العلي، مما يؤدي إلى انعكاس كبير على حياة الأسر والأطفال. ومن هذا السحر الذي ظهر كثيرا وانتشر في بلاد البدو والحضر، سحر الربط عن الزواج أو سحر الربط عن المعاشرة الزوجية، سواء عند الرجال أو عند النساء. ولا بد أن نعلم أن الإصابة الروحية بشكل عام، سواء كانت سحرا أو مسا أو عينا أو حسد، فإنها أحد المسببات في الربط عن الزواج أو المعاشرة الزوجية. لذلك سنتحدث إن شاء الله عن مسببات هذا السحر وعن أعراضه وعلاجه، فكونوا معنا حتى نهاية اللقاء. أولا، أسباب الإصابة بالربط عن الزواج كثيرة، سنذكر أهمها. السبب الأول سحر الخرقة، وهذا النوع من السحر خطير جدا، يطلب الساحر بأخذ نطفة من الرجل وعقدها بالخرقة، ويضيف عليها أشياء مثلا سكر أو نعناع أو ما شابه بغرض الجلب أو الربط. على سبيل المثال، رجل متزوج وقع في علاقة محرمة مع أحد النساء، وهذه المرأة كانت خبيثة وتتعامل مع السحرة، فأخذت من أثر نطفته لتعقده عن زوجته، فلا يستطيع الاقتراب منها. أو قد تقوم به أحد النساء المتزوجات إذا أراد زوجها أن يتزوج الثانية، فتأخذ أيضا من أثر نطفته وتعطيه للساحر حتى لا يقترب من غيرها، أو بحجة عدم خيانتها أو الوقوع في الزنا. وطبعا هذا العمل خطير جدا، قد ينقلب السحر على الساحر، أو قد يتعطل الرجل بشكل كامل عن ممارسة المعاشرة، والله أعلم. السبب الثاني، قد يكون الشاب أو الشابة عندهم إصابة سحر قديمة توارثت من الأهل، فعند مراسم الزواج يحدث الربط ولا يستطيع أن يأتي زوجته، أو بالعكس قد تمتنع الشابة عن ذلك. السبب الثالث، وقد يحدث الربط عن المعاشرة بعد الزواج وإنجاب الأطفال، يتعرض الرجل أو تتعرض المرأة لسحر مأكول أو مشروب أو غيرها من الأسحار، فيحدث الربط وتمتنع المرأة عن زوجها، وأحيانا تتعرض لحالات الصرع والإغماء، ويحدث أيضا عند الرجال عدم الرغبة إذا أراد أن يأتي أهله. السبب الرابع العين والحسد، فمثلا قد يصاب الشاب في ليلة زفافه بالعين أو الحسد، ولا يستطيع الدخول على زوجته وتبقى بكرا لأشهر أو سنوات، ويتحرج الزوج من ذلك فلا يذكره لأحد، وقد يحدث أيضا عند البنات أثناء ليلة زفافهن تمتنع عن زوجها بدون إرادتها. فهذه أغلب الأسباب التي تحدث الربط عن المعاشرة. ننتقل إلى أهم الأعراض. طبعا كما ذكرنا، هناك لكل إصابة أعراض عامة وأعراض خاصة. أما الأعراض العامة للإصابة الروحية، الصداع الشديد، انتفاخ في القولون، ألم في المعدة، وضيق في النفس، وخدران في الأطراف، ونبض متنقل، وحرارة أو برودة في الجسد، وخمول وإرهاق، وتساقط كثيف في الشعر، والنفور عن أداء العبادات، واكتئاب وقلق وأرق عند النوم. أما الأعراض الخاصة عند الرجال، عدم الرغبة في المعاشرة، أو قد تكون الرغبة موجودة وعند الاقتراب من الزوجة أو الإقبال عليها يحدث عنده الارتخاء والبرودة، وضيق شديد في الصدر، وصداع في الرأس، وحرارة في الجسد. أما عند النساء، كلما اقترب منها زوجها تتعرض لحالة تخشب وتشنج وإغماء وعصبية ونفور شديد، بالإضافة إلى الأحلام والكوابيس المخيفة. وكما حدث مع أحد الحالات التي تعالجت في مركزنا وتم شفائهم بفضل الله، وسأترك لكم رابط القصة في صندوق الوصف، بإمكانكم الاطلاع عليها والاستفادة منها. كانت هذه أهم الأعراض، وسنعرض لكم قصص جديدة واقعية لبعض الحالات كانت تعاني من سحر الربط. ننتقل إلى علاج سحر الربط. لابد أولا أن نتجنب الطرق الخاطئة في العلاج، كالعلاج بالطاقة أو وضع فأس حامي وسكب الماء المقروء عليه للتبخير تحت الرجلين بزعم أنها تفك الربط، ومنهم من يلجأ إلى الحجامة، فما علاقة سحب الدم بفك الربط؟ وغيرها من الطرق فإنها تكون سببا في تأخر الشفاء، والله أعلم. أما العلاج الذي ننصح به وهو استخراج العقد المتواجدة في الجسد، ويكون ذلك بالبرامج الإيمانية من قراءة سورة البقرة والأذكار والدعاء والبرنامج العلاجي بالعلاجات الحسية القدرية النافعة، ثم جلسات الاستفراغ، وأخيرا تأتي مرحلة طرد العارض بالرقة الشرعية من كتاب الله عز وجل. ودائما نذكر ونقول أنه لا يمكن للمريض أن يعالج نفسه بهذه الطريقة، لأنها تحتاج إلى إشراف مباشر ومتابعة لتحديد انتهاء العقد بشكل كامل. أما من أراد أن يعالج نفسه بنفسه، ننصحه أن يكثف على نفسه قراءة الرقية الشرعية من سورة البقرة والمعوذات وشرب الماء المرقي ودهن الجسد بزيت الزيتون المرقي أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، ودهن مناطق العورة بالمسك الأسود. وأيضا عليه أن يلازم الدعاء بيقين وصدق وانكسار، ويتحرى أوقات الإجابة، فإنها أنفع له من الاستماع إلى رقيات مسجلة تحت عنوان الحرق والنسف وفك الأسحار والتفجير وفك الربط، بل يكتفي بسماع رقية شرعية شاملة فالقرآن الكريم كله شفاء، والله أعلم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى.